ضايق وصدري عليل وحالتي حلاوة عجزت حاصل ولا حاجة تسليني الوضع مزري ويوسف لا ويرث أصدق مغولة تمثلني وتعنيني فاقد حياتي مع اللي ماني بنا لقى حياته وخلى الهم يطويني شلون بشكي جفاه وكثرة اهماله وانا ما عارف اتكلم لين يوحيني علق جمالي عليه وعلق ماله على مهب الضياع اللي لعب فيني اسبوع واكثر مقفل رقم جواله ما قال يمكن مع الغباء يحاتي وانا من الحزن من طفل مدهلة الاشياء اللي تعذبني وتبكيني الاشياء اللي تعذبني وتبكيني سلمني الموت واقفة يسحب ظلالة خلاني وراح يا الله لا تخلي خلاني وراح يا الله لا تخلي خلاني وراح يا الله لا تخلي